لأن من لم يقف بعرفة رجع بلا حج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم السكن خارج منى بسبب الزحام؟ يعني أنه لم يجد مكانا في منى. نعم شيخ، إذا لم يجد إنسان مكانا في منى فإنه ينزل عند آخر خيمة ولو كان خارج منى، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا لا يستطيع أن ينزل في منى ما دامت مملوءة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت في منى لأنهم مشغولون برعي الإبل، وكذلك رخص لعمه العباس بن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل استقايته الحاجة ماء زمزم. وهذا يدل على أنه لا يجب المبيت في منى مع العجز عنه. وإذا نزل خارج منى عند آخر خيمة فإنه لا يلزمه إذا غابت الشمس أن يدخل إلى منى ويبيت على الرصيف أو يتكفف الناس ويسألهم أن يدخل في خيامهم. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.